الزهر وآخذ الربا ومتعاطي السحر وإلى آخر ما يعرف الكبائر منشورة كتب خاصة بعد الوضع كتاب الحضار للزهر والعلم والفارين. هذا ما يمكن أن يقاط هذه الساعة ووضع الإسلام الأولي وكذلك الحكم. الحكم لما أنزل الله منه كفر ووضع الملة وهو الذي استبدل الأدنى الذي هو فيه قلبا وقالبا. أما الإنسان في قلبه يعتقد بينه وبين ربه اللي هو يعصي ربه يعتقد هذا ويريد أن يغفر الله له لما ترك هذا ليس كافر وليس في قلب الناس هذا ليس شر من بعض الناس الذين يغفرنا في السنة أنه أهل وأوصى وصية الأجل وأجل وصية وصورة مع ذلك لما قال لربه أنا فعلت هذا خشية الجنسة قال إيه أفعل أمرت لك كنتنا يهود ونصارى ومسلمون نحمد الله ولا نشرك به أحدا هل هذا نستطيع أن نقول أحد الخير من الإسلام؟ لا من كل رجاء وكفر كل رجاء وكفر أنا جاي بك تفضل الله يطالب يا أخي